من 17 الجزء الحادي عشر. وهذه وصية وزير أوردها في التعريف وهي: يوصي بتقوى الله فإنه عليه رقيب وله أقرب من كل قريب، فليجعله إمامه وليطلب منه لكل ما شرع فيه تمامه، وليجل رأيه في كل ما تشد به الدولة أظهرها وتسند إليها ظهرها، وليجعل العدل أصلا يبني على أسره، والعمل في أموره كلها لسلطانه لا لنفسه، وليدع منها الغرض جانبا، وحظ النفس الذي لا يبدو إلا من العدو ليصدق من دعاه بصاحبا، وليبصر كيف يثمر الأموال من جهاتها، وكيف يخلق بيوت الأموال بالاقتصار على الدراهم الحلال من شبهاتها، ولينزه مطاعم العساكر المنصورة عن أكل الحرام، فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يرى به من العين إلا ما يحرم الهجوع، وليحذر من هذا فإن المفاجئ به كالمخاتل، وليتجنب إطعام الجند منه فإن آكل الدرهم الحرام ما يقاتل، وليحسن كيف يولي ويعزل ويسمن ويهزل، وعليه بالكفاء الأمناء وتجنب الخونة وإن كانوا ذوي غناء، وإياه والعاجز، ومن لو رأى المصلحة بين عينيه ألف بين وبينها ألف عاجز، وليطهر بابه ويسهل حجابه ويفكر فيما بعد أكثر مما قرب مقدما للأهم فالأهم من المصالح، وينظر إلى ما غاب عنه وحضر نظر المماسي والمصابح، ولا يستبدل إلا بمن ظهر لديه عجزه أو ثبت عنده خيانته، ولا يدع من جميل نظره من صحت لديه كفايته أو تحققت عند أمانته، وليسلك أقصد الطرق في أمر الرواتب التي هي من صدقاتنا الشريفة وصدقات من تقدم من الملوك، وهي إما لمن وجب له حق وإن كان غنيا أو عرف صلاحه وهو الصعلوك، وكذلك ما هو لأيتام الجند الذين ماتوا على الطاعة وأمثالهم ممن خدم دولتنا القاهرة بما استطاعه، فإن غالب من مات منهم لم يخلف إلا ما نسمح لهم به من معروف ونجريه لهم من جار هو أنفع من كثير مما يخلفه الآباء للأبناء من المال المتملك والوقف الموقوف، وليصرف اهتمامه إلى استخلاص مال الله الذي نحن أمناؤه وبه يشغل أوقاته وتمتلئ كالأناء أناءه، فلا يدع شيئا يحب لبيت المال المعمور من مستحقه، ولا يتسمح في تخيلة شيء منه، كما أننا نوصيه أنه لا يأخذ شيئا إلا بحقه، وليبقي لأيامنا الزاهرة بتوقيعه ذكرا لا يفنى وبرا لا يزال ثمره الطيب من قلمه يجنى، ليكون من رياح دولتنا التي تغتنم ما يثيره من سحابها المطير، وحسنات أيامنا التي ما ذكرنا وذكر معنا إلا وقيل نعم الملك ونعم الوزير. الوظيفة الثانية كتابة السر، ويقال لصاحبها صاحب دواوين الإنشاء، وقد تقدم في الكلام على ترتيب الوظائف أن موضوعها قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتفسيرها وتصريف المراسيم وردودا وصدورا والجلوس لقراءة القصص بدار العدل، وأنه صار يوقع فيما كان يوقع فيه بقلم الوزارة. قل وقد كان فيما تقدم يكتب له توقيع في قطع النصف بلقب المجلس العالي، ثم استقر أن يكتب له تقليد في قطع الثلثين بلقب الجناب العالي، وقد تقدم الكلام على تقليده في الكلام على التقاليد، وهذه نسخة التقليد بكتابة السر كتب بها للمقر المحيي الدين بن فضل الله عند عوده إلى كتابة السر بالديار المصرية في الجمادي الأولى سنة 3 من إنشاء السيد الشريف شهاب الدين أحد كتاب الدرب الشريف، وهي: الحمد لله المان بفضله المستعان به في الأمر كله، الذي رفع أول الأولياء من العلياء إلى محله، ووضع النعم عند من ينص الاستحقاق على تقديمه بمنصبه ويجل ما فوض إليه من أجله، وأبدع نظام السؤدد بأمل حال ما دام يحيي جامع شمله، وأودع سر ملكنا الشريف عند الحفيظين منه ومن نجله، وأرجع الرياسة إلى من سما ثباتا، أن أعاد بنا الحق إلى أهله، ونشكره على أن جاد روض الآمال بواكب سحاب كرمنا ووبله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق للصواب في قوله وفعله، وتحقق منه جميل الإخلاص في جميع مذاهبه وسبله، ونشهد أن محمد عبده ورسوله المؤوي يوم الجزاء إلى سابع ظله، والمروي يوم العطش الأكبر بسائغ نهله، والنبي الذي بعثه خاتم رسله وآته من الكرامة ما لم يؤت أحد من الأنبياء من قبله، والمجتبى من علماء صحابته من أهله لإيداع سره وقوله وإبلاغ أمره وحمله، صلى الله عليه وعلى آله الذين سبقوا إلى غايات الفخار وخصوا بخصله، ورضى الله عن أصحابه المجاهدين في حبه المعتصمين بحبله، خصوصا الصديق الذي أحسن الخلافة من بعده وقاتل من ارتد بقتله، ومن فرق بين الحق والباطل بحسن سيرته ومحض عدله، ومن تلقى عنه آيات الكتاب في ترتيبه وجمعه وأدائه ونقله، ومن كان فارس حربه وفارس سربه وحارس سربه وكاتب وحي وخاطب كفله، وعن بقية المهاجرين والأنصار الذين انفردوا بأكمل الفضل وأجله صلاة ورضوانا وضع بهما نور الهدى لمستدله، ما شفى كرمنا الصدور بصدور إقباله إلى من قام بفرض ولائه ونفله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلأمانة لا تزال للعهود حافظة، وباليود متحفة وبالسعود ملاحظة، وعلى المعهود من كرم شيمها محافظة، وللخدم مكافية، وللقصب موافية، وبالنعم موافية، وبمألوف الكرم ملافية، اتباعا لسبيل الصواب وإيداعا للمنحة عند من لحقه في استحقاقها إيجاد، فلمحله اقتران بالاقتران، ولفعله إنجاز لوعود الصعود وإنجاز، ولفرض الله تعالى عليه من القبول أفهج الباب، وله صدق ولاء لملكنا بعد جفاء فيه السنين والأحقاب، وصدق ود ما ضاع لدينا ولا خاف، وقدم هجرة كم لها في تأييد الدين انتصار وانتصار، وتعدد مناقب هي فيها الإشراق والرفعة كالنجوم، وفيها الكسر عدد الرمل والحصي والتراب، فما دعاه سلطاننا إلا استجاب، ولا استوعاه سره إلا غدا به يصان ولا يصاب، ولا استنطقنا قلمه إلا كفى الخطب بألمح خطاب، ولا استأثرنا رأيه إلا حضر الرشد وما غاب، فكم فرق للأعداء من كتيبة بكتاب، وقرب من ظهر والسيف في اضطراب، فبدعواته يستنزل من النعماء أمهر سحاب، وببركاته جاء نصر الله والفتح، وكان كيد الكافرين في تباب، وبأقلامه إنعامنا يهب وانتقامنا يهاب، فهي على الممالك أمنع ثياب، ولها في مسالك الخير أبدع منهاج، وللدولة به وبولده استغناء وإليهما احتياج، فكم ضمنا ضرر كلامهم والأدراج، وأطلعنا ضهر أقلامهما من المهارك وفي أبراج، وكم واصلت في ليل الناس الصبر والإدلاج حتى أبدت صباح النجاح ذا ابتلاج، فلا عجب أن كان للنعم إليهما معاد ومعاد، ولضيق الخطب عند باعهما الرعب فسحة وانفراق، ولما كان المجلس العالي المحيوي هو أسرى من تلقى إليه الأسرار وتبقى منه عند أحرى الأحرار، فكم لها صار أين صار، وكم لخواطرنا شريفة من أفعاله صار حيث صار، وكم له من كرمنا دار في كل دار، فمنا لقربه إيثار، ولإنسانتنا عليه إذكار، ولنا بفضائله إقرار، يوجب للنعم عنده الإقرار، اقتضى حسن الرأي الشريف أن نعيد إليه منصبه ونزيد لديه الموهبة، ونجعل وجوده وتفضيله لدولتنا أمر أعظم مزية ومنقبة، وطره أجل كفر لاستعلاء عقائل الأسرار المحجبة، وإن كان لنزاهته لا يخطبها فهي لواجهته ترغب أن تخطبه، فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملكي الفلاني لا برح بفضل الله يحيي الدين، وبتأييده يبين أنه الحق المبين، وبتسديده يصيب عين الصواب في التعيين، أن نفوض للمشار إليه صحابة الديوان الإنشاء الشريف بالأبواب الشريفة شرفها الله وعظمها على أجمل عوائده وأجمل قواعده وأحسن حالاته في حسن مقاصده ونفوذ ما يبلغه من رسائل عدلنا في مصادر كل أمر وموارده، وليستقر باسمه من المعلومة كذا وكذا، فليتلقى منصبه المبارك جاء بأمل في كرمنا مبسوط، وركبته التي يحمي حماها ويحوط، مضيا للمهمات والمراسم، مبقيا من يمن آثار ما تضحى به الصغور، الصغور بواسم، معيد لمن عنده من كتبنا أوقات الأنس بأيامهم به كلها مواسم، وبها لهم من الخيرات أجزل المقاصد، وقد وفروا دواعيهم من الخدمة إذ وفر على نفقتهم دواعيه، وهو لسان الدولة، وهم أذن خون لما يلقيه إليهم واعية، فحق لهم أن إلى وداده أن يجنحوا، وبإسعاده أن ينجحوا، وعن ولائه لن يبرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلسرير الملك به سرور، وللدولة من أشعة إيابه وطلعة شهابه نور على نور، وبهما عماد الشرف الأعلى مرفوع، وبيت الفضل الأوفى معمور، وبل هذا الغيث الغمر، وجبل هذا الليث الأصول، طالما هزم الصفوف من كتبنا بالسطور، وجهز بردا سرها بالصون مكتوم، وعلمها بالنصر منشور، وهو كنز الفضائل وكتابه الذهب شذور، ومن هذه الأسرة الأمورية بأفق العليا النجوم وأهلة وبذور، وللنير الأكبر إشراق وإطلاق وصفور، وغيره بالوصايا المأمور وسواه، نبين له قصد السبيل حتى لا يضل ولا يبور، ولا نحتاج أن نذكره بما هو من علمه مذكور وفي صحائفه مسطور، ولا نعلمه سدادا إذ هو عليه مقبول ومفطور، بل الهدى منه ملتمسا ومقتفى ومقتبس ومعذور، وبحمد الله ما في حزمه قصور ولا في عزمه فطور، وهو بحر العلم المحيط وسبير الحلم الموفور، وليس التقديم له بمستغرب بل فضله المعروف المشهور، والله تعالى يرعى له في خدمتنا عهدا قديما، ويبقيه للدعاء مواصلا ومديما، ويوزع شكر فضل الله على ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما إن شاء الله تعالى.